احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، اللهم يا ربي لا تدع لنا في هذا المجلس العظيم ذنبا الا غفرته، لا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، وارزق بنا فيما جرت به المقادير، وارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. لا تدع صدرا ضيقا إلا وقد شرحته، ولا ضيق رزقا إلا وقد وسعته، ولا إنسانا مكروبا إلا وأذهبت كربه، ولا صدرا مغموما إلا وأذهبت غمه، وأخرجنا من الدنيا سالمين مسالمين مرضيا عنا منك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وأنا الحقيقة آتي في الطريق تذكرت الدرس الماضي ومعيشتنا مع السلالة الطاهرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني التعايش قريبا من شخصيته الإنسانية العظيمة. الحقيقة وجدت أن لابد من، وهذه لمحة ربما جاءتني بهذا المنطق، يعني أن لابد أن ندخل أيضا في أريد أن أقول المرأة في حياة رسول الله، يعني وده نقطة مهمة يعرفها البعض أو البعد التأثيري والنفسي لهذه الشخصية العظيمة. ووفقا لكلام الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقلنا في آخر الدرس السابق وذكر الله كثيرا أن الإنسان حياته كلها يجب أن تكون ذكرا، حتى في طعامه وشرابه ومنامه كان الصالحون من عباد الله يحتسب عند الله نومته كما يحتسب عند الله قومته، يعني يحتسب عند الله أنه بينام لله ويأخذ فيها ثواب عشان لما يستيقظ يعني يسعد هذا الكون بالخير. القضية أن المثلث اللي يجب أن ندخل عليه أو الزوايا أو الركائز الثلاثة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني ابنا بارا وزوجا قدوة وأبا رسولا، تركيبة غريبة. ابنا بارا، ابن لمن؟ ليست بنوته لآمنة فقط وعبد الله. الموضوع شوفوا كارثتنا أننا لا نفهم أن البنت التي نأتي بها نزوجها لولدنا أو المصاهرات، ننظر إلى البنت 99% وننظر إلى الأهل 1% على أساس أن احنا هنختطفها من أهلها وانتهى الموضوع، وهي تأتي إلينا بجينات وملكات وسلوكيات الأهل. فكان العرب زمان كانوا ينظرون إلى الأصول قبل النظر إلى الفروع، يعني أنظر من أمها، من جدتها من ناحية أبيها، من ناحية أمها، حتى إذا أخذت ابن على دراية تامة بأنني أخذت من، لأن الإنسان ملكاته دون أن يدري تنزع إلى السلالات السابقة. فقد نرى هذا في الكلام عن سيدنا الحبيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابنا بارا، نستطيع أن نقول إن آمنة بنت وهب هي كبريات صانعة التاريخ، أكبر صانعة للتاريخ هذه الإنسان العظيم. يعني تخيلوا أن حوت بطنها أعظم مخلوق تاه الكوكب الأرضي عندما وطئت أقدامه عليه الصلاة والسلام عليه. يعني إذا تاهت الكواكب، تقول مثلا الشمس أنا التي أشرق لكم وأنا التي لوطت عنكم ما الحياة، لو قال المشتري الأرض إذا نطقت قالت وجد على أديمي وترابي رسول الله. يعني دي نقطة. فتخيلوا أن التي حوت هذه السلالة الطاهرة سبحان الله. أين يعني نستطيع أن نطلق عليها أنها سيدة الأمهات؟ يعني الأرومة المرتفعة والقمة السابقة في قضية الأمومة. يعني العجيب أن آمنة سلالة أيضا يعني ذات أرومة أغرب من الخير. سوف نرى يعني كيف كانت النساء في يعني في بلادنا العربية أو في العالم العربي القدامى كان ليها مكانة أغرب من الخيال. وسوف نرى أن إحداهن لشرفها قبل الإسلام واحدة منها نجي القضية يعني من هذه السلالات العظيمة كانت لشرفها إذا تقدم إليها رجل تشترط أن تكون أن يكون أمرها بيدها يعني بالفقه كده إيه العصمة بيدها. فإذا كرهته طلقت. حد يتمنى طيب المهم يعني دي ماتت قبل الإسلام خلاص العصمة بيدها أول ما مع السلامة أنا تقول له إيه ولا صحيح لما تقول له أنت طالب أنا طالق منك تمام. وإذا وعمر الله يرضى عليه فوجئ عبد الله بن مسعود بعت له رسالة من لا أدري من الشام أو من العراق قال يا أمير المؤمنين رجل أعطى الأمر لزوجته يعني خلى العصمة بيد إيه بيدها فلما لم تطعه في أمر غضبت منه فطلقته. عمر ضرب لخمة فخ جديد وكان ربما لم يدري هذه التي كانت في الجاهلية اشترطت هذا الشرط. فرضوان الله عليه جمع الصحابة استشارهم في الأمر. أول حادثة احنا طبعا المفتين عندنا ما شاء الله يعني بإذن الله يعني احنا عندنا إسهال فتاوى كلنا ما شاء الله يعني الواحد هو يسرع يفتح على روحه كده لغاية ما يفتي غيره ونروح لغاية ما يكون كله كده مستفتى. المهم عمر جمع وأقر هذا القرار أمر وضعه الله للرجال. ليه؟ لأن الرجل عقله مقدم على عاطفة فهو قد أعطاه لهذه المرأة فطلقت نفسها منه صارت طالقة. فالمرأة في في في في, في سبحان الله التاريخ العربي على قدر ما في قبائل كانت يعني لا تلقي للمرأة بالا وفي قبائل أخرى تأيد البنت والأنثى حية وفي من سبحان الله لا يعتبرها كائنا من كان أو موجودا يعني. لكن في قبائل عربية أخرى كبني هاشم وبني تيم لقبيلة أبو بكر كان عندهم المرأة سبحان الله يعني مبجلة متعلمة. يعني أبو بكر كان يأتي لبناته بمن يعلمهن القراءة والكتابة. يعني في بيئات عربية سبحان الله العظيم فيها هذه المكانة لدرجة أن بعض من القبائل العربية والشخصيات العربية الكبيرة من كانت يعني تسمى بأسماء يعني يسمى باسم أمه عمرو بن هند أو غيره من هذه المسميات وفي قبائل عربية مسمى سبحان الله بهذا الاسم. المثال البسيط يعني قبل أن ندخل إلى الموضوع ملك الحيرة عمرو بن هند هو ينسب لأمه قال من من نساء العرب تأنف أن تخدم أمي؟ أنا عايز واحدة عربية تأنف من أنها تكون يعني تقوم بخدمة أم في حد. ودي يعني ملك الحيرة ويعتبر يعني مندوب السامي في المنطقة العربية من قبل الفرس. قالوا والله إذا كنت فهي هند أم عمرو الشاعر المعروف عنه عمرو بن كلثوم. لماذا؟ ليه يعني هي متعفضة؟ قالوا أبوها مهلهل ابن أبي ربيعة حاجة يعني شيء داخل في التاريخ يعرف يعني هذه الأثناء معه. عمها كليب، كليب واقف اللي هو أعز العرب، يعني أعز من كليب اللي هو أول من حمل حمى. حمل حمى يعني إيه؟ يعني كان يروح للصيد فكلابه تنبح، فالكلب في الصحراء يعمل إيه؟ صوته يعمل إيه؟ صدى. آخر الصدى هذا حمى كليب. يعني شو تقول؟ يعني هذه نسميه جبروت، نسميه هكذا هي. المهم يعني فحامل حمى الدد. وزوجها المهلهل ابن ابي ابن كلثوم وابنها عمرو ابن كلثوم. المهم دعاها الملك، دعا الملك عمرو وامه لزيارته في الحيره. راح فقال لامه ام الملك استخدميها. انا مش عارف، وبرضه العرب عندهم حته مش مظبوطه يعني. في يعني في عديها عديها يعني مش ضروري نقف عند كل حدث يعني في البعد الرابع والخامس. هذا ما قص علينا في كتب السير، لان الانسان لما يدرس شخصيه لازم يدرس البيئه التي نشا فيها، بيئه الشخصيه، ويدرس التاريخ المحيط بهذه الشخصيه فندرك المسائل. احنا ليه بنكره بعض وما نحبش بعض، او لا نتعامل مع بعض حتى بالمصاهرات؟ احنا يعني ما درسنا، ما درس بعضنا بعض، ومش كلنا قادرين على دراسه الشخصيه، مش كلنا ما عندناش هذه الفيوضات او الفراسه سميها ما شئت، او النورانيات او البعد التالي او الدراسه العميقه للنفس، لان النفس الانسانيه هي اعقد ما خلق الله عز وجل، اعقد ما خلق الله. يعني ممكن الانسان يعيش مع انسان تحت سقف واحد عشرات السنين وهو لم يكتشف في شخصيه اشياء. يعني الشخصيه يكتشفها بالحدث، اذا غضب كذا، اذا طلب من المال يكون كذا، اذا طلب منه شهامه يكون كذا. فكل قطعه من القطع. ولذلك احنا دائما نوصي الا تتسرع بنتنا او ابننا من ان تعطينا او يعطينا تقريرا عند الزواج قبل مده طويله حتى تستبين لها شخصيه زوجها او يستبين له شخصيه زوجته. لكن الاحكام السريعه التي تبنى على مسألة خيبة الخطبة، يعني نسميها الخيبة بتاعت الخطبة اللي هي ايه؟ احفظ عن الطرف الاخر اسوأ ما عنده. يعني عندنا ذكاء عنيف في فهم السلبيات، وعندنا غباء مستحكم في فهم الايجابيات، لان نفوسنا من جوه ما فيهاش ايجابية، فنستقبل ما يتماهى معنا. ايه اللي يتماهى معنا؟ السلبيات، يعني الامراض، لان احنا مرضى. لو كنا اصحاء نفسيين نرى في الناس خيرا. كنت اقول للشيخ رحمه الله عليه، رحمه الله عليه لما كان يتعامل مع الناس باريحيه غريبه، شيخنا الله يرحمه شيخنا الشعراوي، يقول لي مولانا فضيله الشيخ هسأل سؤال محدد، هو ما فيش في الحياه لون اسود؟ يقول منين؟ ليس في الحياه الا لون ابيض. ولا يعرف، لا يعرف الناس الا الخير. دخل عليه احدهم ليعمل فتنة، سبحان الله، بيني وبينه سبحان الله صحفي معروف، وبعدين في آخر الجلسة أهدى إليه مصحفه. فلما زرته قال لي يا خبر، والله ده أنا رحبت بيه وكده، ما أظنش أني أعمل هذا الأمر، وأهديت إليه مصحفه. قلت له العلم هو مش مسلم، فما اكتشفش أنه مش مسلم، هو عنده كل الناس اللي بيتكلموا كلام طيب، الله ربنا يبارك فيه. ليه؟ لأن قلبه فيه نقاء. هي كده، يعني القلب اللي فيه نقاء لا يرى سبحانه. شوف إيه ماذا يقول؟ يقول كن جميلا أنت نفسك، كن جميلا ترى الحياة جميلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. يعني لا يستطيع. ليه؟ لأنه يعني فقد الشيء يعطيه. أنا ما فيش في جيبي ولا درهم ولا ريال، الفقير او عايز يقول له عايز مني من اين؟ فاذا فياخذ الشيء لا يستطيع ان يعطيه. فالانسان اللي ما تعود على العطاء، وقلت لكم ان اشعث كان من الطمع في كل شيء ان تعود ان ايه؟ ان ياخذ من الناس. سبحان الله، فلما وقع في البئر استغاث، فاجتمع الناس عليه، كل الناس هات يدك هات يدك، لم يمد يده. واحد من اللي واقفين درس علم نفس، لما خذ يدي من ده، لما تتعود على ايه؟ على خذ، على خذ. لكن لما لم يتعود على ايه؟ هذه مش موجودة في قاموسه. لا جماعة لا سبحان الله. يعني أريد أن أقول أن لابد من هذه الدراسة. المهم عمرو بن هند هذا ملك الحيرة قال لأمه استخدمي أم عمرو بن كلثوم، فصرفت خدمها لأم الملك وجلسوا على المائدة أو السفرة وتعمدت وقالت ناوليني هذا الطبق اللي أمامها يعني أمام الضيفة. التاني برضو يعني أنفها يعني مش من هنا لا لا تناوليه أنت أنت اللي مكسورة. وأنت لما يكون واحد أعوج ربنا يرزقه واحد أعوج أعوج منه يعني صح ولا لا؟ بيقولوا في المثل العامي اصبر على المجنون يجري في الأجانب صح ولا لا؟ يعني اصبر على البلاوي ده في كم بلوى؟ 23 هيجي لك واحد في 43 تخربوا 23 تعالى يعني ما بيشوفش وما بيسمعش بس بيمشي حلو خلاص؟ والأعور أحسن من الأعمى مظبوط كده؟ انتوا فاهمين يعني انتوا فاهمين طبعا ما شاء الله. يقول يا ريت أعور يا شيخ المهم عليك فالمهم باب الود يعني. المهم فمرة تانية تيقنت أم عمرو بن كلثوم أنه ده إدلال عمد فصاحت عمرو قاعد مع الملك بره فقالت يا عمرو يريدون إذلال أمك بس هيك ساحب عمرو السيف وراح خلص على الملك. دايما في المحاضرات أقول والله يعني لو أنا كنت موجود كنت ناولت الطبق وانتهيت لأن اللي حصل بلاوي بعد كده. وقال معلقته الشهيرة وحافظينها أنتم كلكم ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي الخمور الأندرينا يعني إلى أن قال إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخروا له الجبابر ساجدين يا عمرو متى كنا لأمك مقتوينا. يعني سبحان الله يعني هذه القصيدة تشعر الأنفة العربية التي وقع مجرد شيء بسيط من الإذلال لأم هذا الشاعر المعروف أو الإنسان سبحان الله. ألا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نفضلك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونوردهن ونصدرهن حمرا قد روينا. يعني اليوم أول الصبح في الحرب نورد الرايات بيضا وترجع حمراء من ايه من دماء الأعداء. يعني ومن العربي لما يتنفخ أبطوا فيها لطيف ربنا عافينا ربنا عافينا أبنهدى شوية سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ليه واحد منفعل على أخيه والرسول سبحان الله كان عبقري متى يدخل ومتى ينصح. احنا عندنا غباء مستحكم متى ننصح ننصح في الوقت اللي مش ملائم ولا بالطريقة الملائمة ولا بالأسلوب الملائم. يعني الحكاية سخنة خلاص اترك حتى يهدأ. قال عليه الصلاة والسلام أعرف كلمة لو قالها لأذهب الله غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس هو ما ينفعش يقول له هذا الكلام ساعتها. ليه؟ لأن النفس لابد أن تتقبل في وقت ما بطريقة ما بأسلوب ما. خلاص؟ طيب. اشتهر في العرب لفظ غريب عند أهل التحقيق المعرفي اسمه المنجبات من العرب. المنجبات من العرب اللي تجيب من ضمن أولادها ثلاث أولاد يشار إليهم بالبنات. المنجبات يعني زعيم قوم شاعر فحل أديب مصقع حكيم قوم يعني ثلاثة مش يعني عاهات ومتخلفين لا يجيبوا ثلاث نجائب ثلاثة. ثبت أن كل المحيطين والمحيطات بالرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مولده كانوا منجبات. يعني أنا طبعا مش هدخل في التاريخ تفصيله بس بدي إيه بدي أعمل طيب. واحدة مثلا مثال بسيط عاتكة بنت مرة السلمية دي تزوجت عبد مناف خلاص اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عبد مناف بن قصي انجبت له ايه هاشم اللي هو ايه اللي هو جد عبد الله مش كده عبد الله ابن ايه ابن هاشم عبد الله عبد شمس اللي هم تفرع منهم ايه بنو اميه، دي من ضمن الايه النجيبات اللي هي او المنجبات العرب، من ضمنهم ام الفضل. ام الفضل لبابه بنت الحارث الهلالي تزوجت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، انجبت منه ايه الفضل وعبد الله وعائله العباس كله وعبيد الله وقثم، كل دول كانوا آل البيت بعد ذلك عندما أسلموا، وكانوا يشار إليهم بالبنان في عقدهم ورجاحتهم وسبحان الله مكانتهم الاجتماعية. مثلا أمنا ميمونة بنت الحارث، سوف نأتي لهذا الكلام، يعني أمها اسمها أم لبابة الكبرى، أنجبت ميمونة وهي تكون شقيقة أم الفضل اللي هي زوجة العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبحان اسماء بنت عميس، اسماء بنت عميس زوج جعفر الطيار، جعفر بن ابي طالب، فلما وانجبت له ايه عبد الله وانجبت له ثلاثه يعني. ولما مات جعفر استشهد تزوجت ابو بكر انجبت له محمد، وبعدين تزوجت علي بن ابي طالب تزوجت منه يحيى. وهنا عندنا الخيبة العربية الآن أول ما الواحدة يموت زوجها وتطلق خلاص يبقى خلاص عيب عيب عيب إيه خلاص في إيه؟ يقولوا ده واحد زميلي في الشغل و... لا لا ممنوع. ليه ممنوع يا ممنوع؟ هو يرجع يقعد مع زوجته وعياله ويسيب أخته من غير زواج ربما في سن، ولو كان في سن كبير إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ فإحنا عاداتنا أقوى من عقيدتنا عندنا، وإذا تغلبت عقيدتنا على عاداتنا وضعنا أقدامنا على أول طريق السلام. أما سبحان الله نحكم بالهوى ونحكم بالعرف الذي لا يتماشى ما ينفعش. طيب الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحت لمحة أغرب من الخيال. أربعة من الكبار ذكرت أمهاتهم ذكرا عجيبا في كتاب الله، سيدنا إسماعيل وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد الذي لم تذكر أمه، لكن الأربع نساء دول أصحاب الأمهات الأربعة هؤلاء كل منهم منهن لها قصة. الأربعة دول اللي تولوا تربية أربعة من الأنبياء دون الأب، ده الملمح. يعني شوف دايما انا اذا عزينا انسان وكده واصبح عنده يتيم او ايتام اقول له والله احتمال هذا اليتيم في وجود امه فقط ان شاء الله سوف يكون له مستقبل افضل من وجود ابيه وامه، لان فيه ولد ابوه على قيد الحياه ومش يتيم، لا لطيف لطيف، لان ابوه له شوفه وعصب معاه وبيالف منه عدم القدوة، لا بينزل يصلي في مسجد ولا هو مهذب ولا بيحترم امه، تعالى عدم وجوده احسن. سبحان الله، ليس اليتيم الذي قد مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، ان اليتيم الذي ترقى له اما تخلت او ابا مشغولا. الولد كده قاعد مع الشبكة العنكبوتية مع الشغالة مع الخادمة مع المهم مع زملاء مع زميلات اي كلام، فهذا هو اليتيم. اولا امنا هاجر هذه المصريه كانت من عائله ملوك، مثلا سنجاريه المصريه هذه من عائله دارت دولتهم، يعني دارت دولتهم راحت عليهم، يعني الدنيا اغيار، هل الدنيا ثابت على حاف؟ سبحانه يعز من يشاء ويذل سبحان الله العظيم. فهاجر كانت من عائله ملوك تعيش في صعيد مصر، وهذه الإنسانة العظيمة لما دارت أصبحت وصيفة في قصر فرعون. لا ينلاحظ سبحان الله أحيانا الناس في واحد ملياردير ومليونير فجأة يكون يعني يعمل موظف تحت يد إنسان أو إنسانة من عائلة عز وفخار وسود وتطلبها الظروف للعمل، بس مش على طريقة الفيلم ان يسألوها رب قسم تسألت ايه اصلا امي ماتت وابويا مات وانا بنفق على اسرة، احنا نتكلمش على الله اتفق مع العائلة. فهاجر هذه لما جاء سيدنا إبراهيم وأهديت إليه من مصر وتزوجها وأنجبت إسماعيل. هي التي ربت إسماعيل, هي اللي ربت إسماعيل سبحان الله. و يعني لا قد يكون من سلالتها, قد يكون من سلالتها ماري القبطية, لأنهم من تقريبا من منطقة واحدة, من قرية واحدة, يعني من مدينة واحدة, ماري القبطية من قبيل من قرية حفمة هذه في صعيد مصر في منطقة يعني تعتبر يعني من محافظة المنيا أو المنيا كما كان يسميها جبر الصقلي. لأنها أنجبت, هذه أنجبت إسماعيل وهذه أنجبت إبراهيم. إسماعيل ابن أبو الأنبياء وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلاهما من منطقة واحدة, وتشتهران بالجمال الأخاف. يعني في يعني تقول كتب السير كان فيه من الجمال ما لا يعلمه إلا الله. فأنا فخور أن الاثنين من بلدنا, من قريات من المدينة التي ولدت فيها. وكان الله يرضى عنه زيد بن ثابت ألح على معاوية أن لما سعد بن أبي وقاص لما زار هذه المدينة وبحث عنها في مدينة أو قرية حفنة فدل عليها فأنشأ مسجدا, قال لأنني أكرم إبراهيم ابن رسول الله. يعني راح بنى مسجد مخصوص في القرية هذه, يعني إكرام لماريا القبطية وولدها. المهم فهاجر هي التي ربت إسماعيل, وهي التي أخذنا عنها مناسك في الحج والعمرة يعني تفخر بها على مر الزمن. هذه واحدة من أمهات الإيه الأنبياء. أبوه كان عايش في الشام, لم يتدخل في حياته كثيرا. أيضا طبعا قصة سيدنا موسى, وحينا إلى أم موسى الضعيفة إذا شفت عليه, ولكن حتى لم يذكر والد موسى في القرآن أبدا, وإنما ذكرت من؟ ذكرت أم سواء إسماعيل الكاذب أو أي اسم يعني. لكن هذه الأم العجيبة هي التي أوحى رب العباد إليها فربت سيدنا موسى. سيدنا عيسى نفس القضية, يعني سيدنا عيسى عليه وعليه الصلاة والسلام ربته أمه, وقلنا إن عيسى عليه السلام هو الوحيد الذي لم يذكر أو يقترن به قوم. القوم اقترنوا بأمه, قال لها قومها يا مريم, أتت به قومها تحمل قومها هي قوم مريم دي بنت عمران. لكن عيسى ليس له قوم. قلنا في المرة السابقة إن كلمة قوم تخص والد أبو الإنسان, وعيسى ليس له أب إنما جاء بعظمة القرآن. يعني أي نبي يذكر القوم إلا عيسى, إلا سيدنا عيسى. وإلى عاد أخاهم هود, وإلى ثمود أخاهم صالح, وإلى مدين أخاهم شعيب. قال يا قوم يا قوم يا قوم, لكن سيدنا عيسى يا بني إسرائيل مش يا قوم. ليه؟ لأن جاء بمعجزة سماوية. فأمنا مريم هي التي رعت عيسى عليه السلام. أيضا آمنة أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, مات زوجها والحبيب في في في في بطنها, فبالتالي هي التي يعني عكفت على سبحان الله رعايته في السنوات الأولى وظل يذكرها, ظل يذكرها. وقلنا إنه انفرد عن الصحابة, وكان وجد عمر رضي الله عنه يسوي الرمل في الأبواب, ووجد عمر أن الرمل لين مبتلج, فتعجب لما افتقدوه في وهم راجعين من الغزوة عند 61 سنة. فعمر اقترب الرمل مبتلج, فوجد الرسول يجهج بالبكاء. قال يا عمر, قال افتقدناك يا رسول الله. قال هنا قبر أمي, تذكرت رحمتها وحنوها علي فبكيت. يعني 55 سنة ما زال يذكرها, ما زالت في خاطره. ولذلك لما نجد حنو النبي صلى الله عليه وسلم على عالم المرأة أغرب من الخيال, يجعل الجنة تحت أقدام الأمهات, يجعل الكريم من يكرمها؟ لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. يعني عالم المرأة هذا سبحان الله شيء يعني لم يقدر إنسان عالم الأنوثة وعالم المرأة إلا رسول الله. وأنا قلت لكم من قبل أن من عبقريته وعظمته عليه الصلاة والسلام أنه أزال عند العرب الأمية العاطفية، إذا جاز التعبير. العرب عندهم أمية في العاطفة، حتى لما يجي يعمل عاطفة يعملها خيبانة، يعني سبحان الله ما يعني ما يعني ما يعملهاش في مكانها أو لا يقدرها. ليه؟ لأنه واخد موقف من الأول. وبالله عليكم الأزواج اللي شايفينهم دول النص نص ولا الربع تلت دول سبحان الله مش عندكم يعني في حتة تانية. منين؟ هو شاف أم المفترسة مع أبيه فخد موقف فطلع معقد، فشايف أمه بس دي أمه طبعا سبحان الله إن قالت صح صح غلط غلط، فهو عايز ينتقم من مين؟ من اللي بالي بالي سبحان الله العظيم. فهذه التركيبة الخطأ لأنه لم يربى في بيته على الحنو على الأخت والحنو على سبحان الأم، ولم يرى أباه حانيا على الفن، فبالتالي طلع هو منتج لهذا الإيه؟ منتج لهذا المصنع الجاف. فالرسول أزال الأمية العاطفية والجمود العاطفي اللي عند العرب. طيب نرجع للتاريخ، في واحد اسمه تبع مذكور في القرآن أهم خير أم إيه؟ أهم قوم تبع وإخوة لنا علماء فضلاء بيحفظوا عندهم مدرسة ما شاء الله في أحدى مدن ألمانيا، عندهم يعني بفضل الله أزورهم قريبا، عندهم 735 من الحفظة الذين أتموا القرآن بإجازات ما شاء الله، يعني وأصولهم ألمانية يعني أب وأم سبحان الله. المهم فواحد دخل في المقهى فالشيخ مش واخد باله فكروا ان هو ده اللي من ضمن اللي بيحضر ولا حلقه، فقعد. هو عربي الاصل للاسف، شاب عربي ويبدو لم يفتح المصحف من قبل. ففضل الشيخ بيسال الولد ده قل كذا قل كذا، فجي عند ده بقدر الله ويقول يا ابني اهم خير ام قوم تبع؟ قال له لا قوم تبع طبعا. يا ابني ما بيسالكش، وفكر بيسال السؤال هم احسن ولا قوم تبع؟ قال له لا قوم تبع دول ناس كده سبحان الله. فتبع الخنجري ده جاء فواحد من هذيل ابن الياس بن مدركة قال له ايها الملك، تبع ما كان يعرف لم يكن يعرف ان في كعب، ترى انه عايش في جزيرة العرب، الا ادلك على بيت مال وعز اغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة. قال لا أعرف، أدلك عليه. راح تبع الحميري ده سبحان الله فنوى أن يهدم الكعبة قبل إبراهيم، عايز يهدمه وياخذ الإيه؟ الثروات اللي فيها. أول ما اقترب من الكعبة إذا برأسه تظهر فيها لتوءات او اورام او يعني سبحان الله العظيم تورمت حتى صار يسيل منها على العلو القيح والصديق، وبدأت اطرافه ترتبك فارتعد. مر به حاخامان يهوديان، بقدر الله مر حاخامين من حاخامات اليهود لا يعرف القصة. قال أما ولد ظهرت منه رائحة منتنة حتى أن أتباعه بدأوا يبتعدوا عنه لا يقتربوا منه لا يتحملوا الرائحة. فالعالمين بالتوراة أو الاثنين الحاخامات هؤلاء قالوا له أيها الملك، هل نويت بهذا البيت شرا؟ قال نعم. قالوا لا، اذهب واغتسل وطف وكرم البيت. فراح اغتسل ولبس وطهر البيت وطيبه الكعبة، يعني جاب طيب وسبحان الله العظيم. فسبحان الله وذبح الذبائح فإذا به يبرأ من مرضه سبحان الله العظيم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عند سبحان الله العظيم. فذي قصة تنبح كانت قبل قصة أبرهة وهي إيه أصحاب الفيل. طيب إحنا ذكرنا من قبل أن حلو الحكاية مبسوطين لا تصبح على خير. كان جرهم التي جاءت وصاهرت هاجر في ابنها فاكرين الدنيا طب مش فاكرين لما ام اسماعيل نبعت ماء زمزم فقبيلة جرهم كانت تقتل الخال فقالوا الطيور بتحوم قالوا الطيور بتحوم حول نبع ماء فلما جاءوا المهم يعني واتفقوا مع ام اسماعيل امنا هاجر ان ايه يمكثوا قريبا منها ان على الا يكون لكم نصيب. فالمهم يعني فتجاوروا ولت قبيله جرهم التي صهرها قبيله جرهم لقبيله عربيه يمنية الاصل وصهرهم اسماعيل عليه السلام. فاسماعيل جد العرب سبحان الله. وفي هذا الوقت سبحان الله كبر اسماعيل بينهم يعني اصهاره فجاءت خزاعه وتقاتلت مع جرهم حصل مشكله سبحان الله. فخزاعه انتزعوا ولايه البيت وسدانه البيت والمدينه المقدسه وادارتها والكعبه وادارتها من جرهم وصارت لخزاعه. تمام. في هذا الوقت سبحان الله لما ثارت الخلافات حبوا يعني يعملوا ايه يعملوا يعني مودة بين القبيلتين الكبيرتين. لكن فاطمة بنت سعد الأزدية كانت من أزد لما تزوجت هاشم وأنجبت عبد المطلب فمات أبوه وتزوجها رجل آخر فأخذها إلى قبيلته هناك على حدود يثرب. احنا داخلين على السلسله الان يعني مفتحين معايا ان شاء الله انا عايز تفتحوا مش عينيكم بس يعني تفتحوا يعني عندنا ان شاء الله. تزوجها واحد اسمه ربيعه الجرهمي. ربيعه الجرهمي دي مين؟ فاطمه اللي هي تعتبر بنت سعد الازديه اللي كانت زوجه لهاشم بن عبد المناف. خلاص. فنشا عبد المطلب على ان ابوه اسمه ربيعة. فلما كبر بيلعب مع الاولاد في الشارع في الحارة زي كده فولد يقول له انت لست منا انت فينا ملصق انت مش مننا يعني. دخل عبد المطلب الى امه غاضبا يا اماه الست منهم انا مش من الجماعة دول. قالت لا يا ولدي انت ابوك سبحان الله فلان واعمامك سدنة البيت وابوك افضل من ابائهم وجدك افضل من اجدادهم. بدات تفخر بالايه النسل الايه الهاشمي والنسل الايه الخرس. ف استغفر الله ربي هذا قصي. فلما عاد قصي الى مكه وكبر سوده القوم سودوه يعني ايه جعلوه سيدا جعلوه ايه سيدا سبحان الله. فحصل ان بدل ما يحصل يعني بين قريش وخزاعة النقاش مين ياخد في زمن قصي كانت كل الإدارة الدينية عنده السدانة والرفادة واللواء والسقاية ودار الندوة والحجاب كل ده كان في يد إيه قصي. لما مات قصي بدأ الأولاد يختلفوا فعملوا صلح بنوا عبد الدار يمسكوا الحجاب واللواء اللي هو وزارة الحربية والندوة اللي هي ايه وزارة الخارجية تقريبا يعني اللي هي دار المناسبات الوزارية وبنوا عبد مناف عليهم السقاية والرفادة لما يجي الحجيج عليهم انهم ايه يرضوا الماء من مكة او من زمزم ويرووا اهل الحجيج لما يروحوا عرفة ويروحوا منى بهذه المناسبات. طيب نيجي لأجداد وآباء آمنة الناحية التانية دول آباء إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمه زهرة ابن كلاب اللي هو أبو آمنة ده الأخ الشقيق لقصي يعني تعتبر أمينة بنت عم من؟ عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. ده انتوا مش عارفينكم في النسب، ده انتوا بتجيبوا نسب من النسب. دي مش ام فلان او خالته عمته يا مرسى. والله ما شاء الله انا السبب والله اقدر عليك عارفه سبحان الله. ف ال ال ال ال يعني هذه الخؤولة العجيبة. فالرسول يعتبر حفيد لقصي وحفيد لزهرة، تمام؟ خلاص اتفقنا على هذا؟ يعني العائلتين هم. طيب جد النبي لأمه كان يسمى بعامر الجادر. ليه سموه بني جدرة؟ ليه بني جدرة؟ لما السيل أصاب الكعبة خافت قريش أن الكعبة تنهدم ويروح المجد بتاعه، فجد لأمه هو الذي أوجد جدارا حول الكعبة فسمي الجادر، وسمهم هنا هم ايه بنو جدرة سبحان الله. عشان لما تقرأوا في التاريخ عارف ان انتوا قارئين الحاجات دي كلها، بس ايه انا اذكركم يعني بيها. فبالتالي سبحان الله. المهم دخل الى قريش مره رجل من الزبيديين، جاب بضاعه اشتراها منه العاصم بن وائل احد مليارديرات وعظماء قريش، وابى ان يعطيه الايه ثمنها. وقف الرجل اليمني على الجبل واستغاث باهل قريش، انا مظلوم سبحان الله. فالزبير عم الرسول ابن عبد المطلب قال والله ما لهذا مترك، انا ما نسيبوش ابدا لان سبحان الله هذا مظلوم. وجلسوا جمعهم واحد اسمه عبد الله بن جدعان اللي هو في بيت اللي عم ابو بكر الصديق وعم عائشه. فدار بن جدعان ده عملوا حاجة اسمها ايه؟ حلف الفضول. حلف الفضول ده ايه؟ اي مظلوم يدخل مكة ويشتكي يكون ايه الحلف ده هو اللي ايه؟ اللي ينصره. وده هذا الحلف سبحان الله الرسول قال كان حلف في الجاهلية لو دعيت لمثله في الاسلام لأجبت. اللي هو نصرة الايه؟ نصرة المظلوم. اللي هو الان مش الان يعني بيسموها يعني ايه؟ محكمة العدل الدولية. يعني قال يعني ولا عدل ولا المهم يعني هذا الحلف كان لنصرة الضعيف نصرة المظلوم. فلما دخلوا سبحان الله في هذا الحلف جم بنو زهرة اللي هو أباء أمنة، وبنو هاشم اللي هو أباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا يعني نوعين من ده حلف الفضول، وعملوا حلف ثاني سموه حلف المطيبين. ايه حلف المطيبين ده؟ حلف المطيبين عبد مناف بن زهرة سبحان الله راح مع ابن عمرو وعملوا حلف ان لا يعتدي احدهم على احد. وراحت ام حكيم البيضاء اللي هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي كانت توأم لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، جابت جفنة. جفن يعني صنيع ولا جفن طاسة طنجرة إناء معون. أظن قلت الهجة كلها صح، حاجة كده بنطبخ فيها صح خلاص. وملأته طيبا وغمس المتحالفون أيديهم وضمخوا بها الكعبة فسمي هذا الحلف حلف المطيبين. ريحتهم حلوة وسبحان الله الإنسان لما ينوي بالخير يعني سبحان الله العظيم. يعني لما أبو بكر يقول للرسول يوم وفاته يعني طلت حيا وميتا يا رسول الله، دخل شم رائحة زكية غير طبيعية، قال له طلت حيا وميتا يا رسول الله. طب أنت بالحياة وتتضع طول، طب وفي سبحان الله طلت حيا وميتا. حتى قلنا انه كان لما يسير في الطريق يعرف الصحابة ان الرسول قد سار في هذا الطريق من رائحة الزكية، وكان يضع يده على رؤوس الاطفال، وكانت الام اول ما تعرف ان الرسول او تسمع صوت خالد الباب تطلع ايه عيالها عشان يتعرضوا لايه السلام على رسول الله، فكان لما يسلم على الطفل يمسح على راسه. في حد مسح على راسه؟ المهم فلما كان يمسح على راسه سبحان الله العظيم، كان الطفل او الصبي ده يظل تظل رائحه عطر رسول الله في شعره حتى ولو غسلته امه كل يوم. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. فهذا حزب المطيبين، الناس لما تحب تعمل خير سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره. سبحان الله. من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره، وما يعني تشعبت الى شعبتين الا كنت في خيرهما. ان الله اصطفى من خلقه ادم، واصطفى من ولد ادم ابراهيم، واصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من اسماعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريش، واصطفاني من قريش، فانا خيار من خيار من خيار. سبحان الله. ناتي لجد الاول، الجد هو اللي هو ابو عبد الله اللي هو عبد المطلب. عبد المطلب زوجته تسمى فاطمه، فاطمه بنت عائض المخزوميه. من انجبت له؟ انجبت له ابو طالب والزبير وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وام حكيم البيضاء اللي هي التوأم، هي وعبد الله نزلوا في بطن واحده سبحان الله، وكان الرسول يحبها حبا جما، وعاتكه وبره واميمه واروى، دول عمات الرسول. دول عم. ولكن لم يسلم من اعمام الرسول الا اثنين، العباس وحمزه. لكن كل عماته التي لحقنا الرساله اسلمت. العاطفه عند المراه سبحان الله. طيب قلنا في بدايه الدرس ان في واحده من قريش ومن مكه كانت لما تتزوج تعمل العصر دي، كانت سبحان الله العظيم جدت عبد الله لابيه، جدت ابو النبي صلى الله عليه وسلم. من عزها وشرفها ومكانتها كان اللي يتقدم لها يعرف ان ايه، ان العصمه سوف تصير في يدي، وكان يحضر وحب، لكن كان يحضر سبحان الله. يعني هذا من ايه، من ضمن مكانه بعض النساء في البيئه العربيه. طيب نيجي دخلنا الان على عبد المطلب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب المؤرخ المعروف بودلي اسمه الرسول، هو بيكتب يعني بعقد اوروبي، فكان بيرصد الاحداث في مكه عند زواج عبد الله بامنه. يقول في كتاب بالانجليزيه والفرنسيه ان لما خطب عبد الله امنه بمصر، تحطمت قلوب كثيرات من سيدات مكة. يعني كان عشانهم وأمالهم في يعني ايه في عبد الله، لأنه كان يصف بودلي سبحان الله من كتب التاريخ أنه كان كما قلنا كان فيه من الوسامة والنور ما لا يعلمه إلا الله. المهم تزوج عبد الله بآمنة، ولكن قبل هذا كان عبد المطلب حمل الأقداح لأبناء العشرة ودخلوا إلى الكاهن أو إلى السدنة بتوع مكة داخل الكعبة. ليه؟ عشان يرمي الأقداح ليرى من الذي سوف يذبح وفاء لنذره الذي نذره من سنين. يعني عبد الله أصبح من السمع والبصر ومش مع أخوته. الأقداح يمسكوها كان عبارة عن قطع خشبية أو ذهبية أو أي شيء، وكانت افعل، وفي قناة اسمه لا تفعل، زي الأقلام اللي ألقوها في البحر الميت أيام تولي ووصايا زكريا على ابنة أختي أو خالته اللي هو إيه مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني إيه؟ يعني لما كان اليتيم في بني إسرائيل وفي الأسر الصالحة يموت أبوه أو اليتيمة، يجوا كل واحد يعني يتبارز ويتبارى ويتنافس من يأخذ اليتيمة تحت رعايته. شوف لا إله إلا الله، والله كان في رحمة عند الناس، لأن اليتيم من بلد مأموم يعني. فكان لما امرأة عمران أنجبت مريم ومات أبوها، ويقال أنه مات وهي في بطنها أيضا، سبحان الله، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، أي العابدة الزاهدة التي تعيش في الدنيا مرتبطة بالله. هذا تعريف كلمة مريم. فالاسمها مريم تفرح بس تطبق هذا الكلام، خلاص. فلما من يكفلها، فجاء شيوخ بني إسرائيل وألقوا أقداحهم وأقلامهم في كل واحد مكتوب عليه اسمه، الخشبة التي تصل قبل الآخر فهو إيه صاحبها. فكفلها إيه زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. طيب عبد الله مع إخوته دخلوا إلى الكعبة، والناس في قريش ماذا تصنع عبد المطلب؟ والله أفي بنذري. عبد المطلب يعني أول مرة يعني خلاص قصة إسماعيل انتهى. أما فسبحان الله أقنع يعني سبحان الله حاول يقنعه قريش تقنع عبد المطلب أن يعود في كلامه، فصمم على الوفاء بالنذر. هو ساد المعبد أو ساد الكعبة يقوم بالإجراءات اللي هي الطقوس يعني، وهناك داخل الكعبة فيه هبل صنم يقف عند عبد المطلب ويدرك سبحان الله جاهلية. فوقع القدح على عبد الله، يعيد المرة عبد الله. فقريش اجتمعت خارج باب الكعبة وقالت عبد المطلب لابد أن نذهب إلى كاهنة خيبر، كاهنة يهودية في خيبر نروح لها. أيوة طبعا بقية القصة عارفينها، أن كانت دي قالت أنظروني حتى يأتيني هاتفي، يعني بيجي لها وحي يعني إلهام يعني. ف يعني حتة منظرة يعني بوليتيكا لازم تعمل يعني مالي عليها. فاليوم تاني يوم راحوا لها فقالت لهم كم الدية فيكم؟ ده واحد قتل، الدية كام؟ قالوا 10 من الإبل. خلاص حطوا 10 من الإبل واضربوا القرح، فإن وقعت على عبد الله زيدوا 10 زيدوا 10 زيدوا 10. فخلاص اقتنع سبحان الله القوم وعادوا إلى مكة، ومكة تحبس أنفاسها، هي ترى عبد المطلب هيذبح ابنه ولا لا. فلما جاءت على 100 بعد 10 بقت وصلت 100، فقال عبد المطلب لابد أن أعيدها، لا يعني لازم أعيد أتأكد. عادها 3 مرات إلى أن تقع السهم على مين؟ على الإبل. ف نحروا الإبل وسبحان الله نجى عبد الله ليكون يعني مستبقيا لأمر الله. المهم راح عبد المطلب خطب آمنة ومعه جماعة من قومه لبني زهرة، يخطبوا آمنة لعبد الله ولده. طيب عبد الله قلنا إنه عاش مع آمنة أياما 3. مات عبد الله وخضاب العرس ما زال في كف آمنة. وكان عندها 18 عاما. 18 سنة. لما ذهب إلى رحلة التجارة على حدود يثرب عادت القافلة بدون عبد الله. فارتعبت آمنة بطبيعة الحال. قالوا انه قد مرض وبلغوا اباه انه توعد واستبقي بيته. فارسل اليه اخوه الزبير او الحارث، فراح اخوه عشان ياتي به، وعاد اخوه وحيدا لانه مات هناك ودفن في قريبه من المدينه المنوره. مات عبد الله وبدا الحمل يظهر على امنه في عوام الصعر، في نهار الصعر وقبل الفجر بساعتين. يوم الاثنين من ربيع الاول الثاني عشر في عام الفيل نزل النور الى هذه الدنيا من بطن امنا في هذا الوقت. كان اختيار الوقت التوقيت لنزوله ان هذا السحر الذي يملا الدنيا ظلاما يولد في هذا الوقت النور الذي يملا الدنيا والاخره ظلاما، لدرجة أن أم عثمان بن العاص اللي كانت حاضرة ساعة الولادة قالت والله ما نظرت في البيت إلى شيء إلا وقد نور. يعني البيت كله أضاء لسبحان الله العظيم لمولد أعظم مولود صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى كما قال شوقي فالكائنات ضياء وفم الزمان تبثمر وثناء العرش يزهو والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. سبحان الله. ثويبة الأسلمية دي جارية بتعمل عند أبو لهب عم الرسول وكان اسمه عبد العزة. فلما ذهبت ثويبة تبلغ عبد العزة أن أباه المتوفى قد أنجب ولدا أعتقها. ويقال إن أبو لهب جاء في الرؤيا لعمه العباس لأخيه العباس بن عبد المطلب وقال له كيف الحال يا أخي؟ قال والله انا اعذب في النار ولكن كل يوم الاثنين يخفف عني لاني في هذا اليوم اعتقد ثويبة استبشارا بمقدم محمد بن عبد الله. يعني هذا يقال في كتب التاريخ هذا. لما ولد وسمي محمدا وسماه كان في هذا الوقت في ستة في قريش في العالم العربي اسمهم محمد. ليه؟ بعض من التجار راحوا ناحية تركيا وناحية فارس وناحية المناطق دي فسمعوا من القساوسة أن فيه نبي سوف يبعث واسمه محمد وقد أضلنا زمانه. فكل واحد يكون في هذا الوقت من التجار كان زوجته حامل فسمى ابنه ايه؟ محمد. فمحمد ابن سفيان بن مجاشع اللي هو جد الفرزدق لدى واحد منهم يعني ولا داعي لايه؟ للدخول في الاسماء والمسميات انما هذا يخص اهل الايه؟ اهل التاريخ والمتخصصين يعني. فالمهم ثويبة هذه كان لها ابن اسمه مسروح. مسروح هذا كان من سن من عمر حمزة بن عبد المطلب. فارضعت مسروح وحمزة وآمنة جف لبن في صدرها فكانت ثويبة ترضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أمه في الرضاعة فهو وحمزة أخوان في الرضاعة. وكان حمزة وجعفر شكل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. وكذلك فاطمة والحسن حسن بن علي. يعني اللي كان يشوفه من بعيد يظن أن هذا رسول الله. وحتى اليوم اللي خرج فيه فاطمة تطالب أبا بكر بميراثها قبل أن تعرف أن ما فيش ميراث للنبي إنما ما تركه صدقة. فلما خرجت قال الصحابة ما خرجتش من البيت منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت مشيتها مشيته ومنطقها منطقه إذا تكلمت أشارت بسبابتها اليمنى على كفها كما كان يصنع أبوها وإذا أشارت أشارت بكفها كله كما كان يصنع أبوها وإذا وحدت أو سبحت رفعت سبابتها. فبكت المدينة يوم أن رأت فاطمة في حركات أبيها سبحان الله. كانت في هذه الآونة أبوه ماذا ترك له؟ أبوه عبد الله لم يكن ثريا صحيح سودت في قريش في بني هاشم بس اللي كان عندهم الغنى والثراء كان بنو أمية بنو العمومة. بنو هاشم كان عندهم الايه؟ الأخلاق والسلوك والتعبد والتدين سبحان الله. فماذا ترك له أبوه؟ ترك له بركة اللي هي أم أيمن الحبشية جارية يعني دي أم أيمن دي ظلت معه طوال عمرها سبحان الله وزوجها سبحان الله لزيد أو لأسامة وخمسة جمال أوراق أوراق يعني تأكل الأراك سبحان الله لا تأكل إلا الأراك وقطع غنم يعني شوية ايه ده كل اللي تركب. فلما العائلات في مكة كان جو مكة جو خانق، لان تلاحظوا ان مكة داخل يعني بؤرة حولها جبال عالية، فجوها غير صحي. فكل العائلات العربية او الاسر الكبيرة ترسل ابنائها للرضاعة والمعيشة في البادية، جو قريب من جو المعسكرات. فكانت حريمة السعدية اسمها حريمة بنت ذؤيب السعدية جاءت ومعها سبحان الله مجموعة من المرضعات عشان يرضوا اللي هيرضعوهم من الكبريات الأسر. فأول ما يروح عند ده من أبوه؟ أبوه متوفى، ماذا نصنع باليتيم؟ أعمامه هيعملون إيه؟ الكل رفض. حريمة كان عندها ثلاث أولاد، عبد الله وأنيسة والشيمان. عبد الله وأنيسة دول أخوة، بس الشيماء كانت كبيرة، وربما أنيسة أو عبد الله هم الذي هم واحد منهم الذي رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم وهم قادمين قد قادم حريم على أتان اللي هي أنثى الحمار، صح؟ أتان من غير ليه ولا أتان، فأنثى الحمار يعني تمشي على سطر وتسيب سرعة تعبانة وسبحان الله. ومفيش في البادية نوع من إدرار اللبن نتيجة قحط البادية. ففي الآخر خالص يعني قال زوجها يا حليمة هل نعود هكذا خل وفقر؟ لم يبقى إلا هذا اليتيم، طيب نأخذه يعني سبحان الله. فكان لما حملته واخذته من امه اذا بالاتان دي بفضل الله تتحول الى سرعة فرس. يقول على رسلك يا حليمة، ما الذي حدث؟ فيقول لها زوجها والله هذا نسمة مباركة. فيجوا الليل يحلموا الماعز في الطريق الى عدته الى بني سعد، الماعز مفيهوش الماعز اللي مع حليمة تحلب ما شاء الله تمتلئ باللبن سبحان الله. لما وذهبوا الى بادية بني سعد تروح القطيع القطعان ترعى وتعود خلات الوفاض مفيش عشب الا قطيع حليمة يمتلئ ويدر لبنا حتى تقول بقية القبيلة ارعوا حيث يرعى راعي بنت ابي ذؤيب، يعني روح الناس للمكان اللي فيه ايه نفس المكان فيه سبحان الله. المهم مكث الرسول عند حريمة تربع الى اربع منها سنتين كاملتين، ثم عادته حريمة فرأت امه قالت والله لقد كبر ابني حتى صار كأنه ابن اربع سنوات، بركة وعزة كانوا فيه كانوا سن اربعة، صار من الذكاء من النباهة والكلام اللغة العربية منضبطة سبحان التربية في الصغر مش الجود مورنينج والبونجور وجزاك الله الكلام الفاضل اللي احنا عايزين ننهيه من البيوت سبحان الله. المهم سبحان الله العيال انا مش خلاص يا ابني سبحان الله اي ولد من الشباب ولا يا شيخ اوكي ايش اوكي الله يرحم سيدك لا اله الا الله الله يرحم بيتك من جاموسه من المذبوح لا اله الا الله كلام عربي كلموا عربي يا اخوان سبحان الله. فقالت لان جو مكه خانق فارادت ان ترجعهم فارجعته معها مره اخرى. كان دي الطبيعه العربيه. وظل مع حليمه طبعا حصل في السنه الثالثه من مولده حليمه شق الصدر. ولما جاء عبد الله مرتجفا قالت حليمة قال أخي القرشي أخي القرشي جاء رجلان يلبسان لباس أبيض أخذاه تحت الشجرة وأضجعاه وشق صدره ومعهما طست سبحان الله نافذة فأخرجوا شيئا وغسلوه ثم أعادوه ثم التحم جلده، وها هنا هناك تحت الشجرة منتقع في نقطتين. الصحابة كانوا يلاحظوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر شيء زي بالضبط اللي بيعمله عملية القلب المفتوح. الأمر الثاني، عملية القلب المفتوح بالذات بعد العملية تماما تهبط نسبة الهيموجلوبين سبحان الله إلى دون مستوى الستة، يعني دائما الهيموجلوبين من 12 وطالع ده طبيعي تقريبا، لما نزل فهنا منتقع تحت الشجرة يعني ايه وجهه ايه مصفر، فسبحان الله كانها عملية جراحية سبحان الله. كان جبريل وميكائيل هم اللذان اخرجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مضغة الغل والحقد والحسد سبحان الله، فكان قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى شوف تحمل الناس لا اله الا الله. العجيب العجيب ان لما كانت معركة غطفان وهوازن في السنة الثامنة من الهجرة وقع في الأسر نساء من هوازن، فناس من هوازن أتوا وكانوا 6000 6000 أسير ده غير القطعان. قالوا يا رسول الله هنا في السبت عمان وخالاتك وحواضنك. عمات وخالات ازاي من هوازن؟ لان هذه قبيلة بني سعد اللي هي قبيلة حليب، فالرسول قدهم ما عايزين يعني ايه يعني يفك اسرهم ما يتعوش. قال اما لي النصيب بتاعي الخمس ولبني عبد المطلب فهو لهم، ولكن انظروني حتى اصلي الظهر للمسلمين بيغششهم صلى الله عليه وسلم، وتعالوا الي وقولوا يا رسول الله قولوا كلمتين انتوا ايه اللي قلتوهم دول. قالوا يا رسول الله عماتك وخالاتك وحواضنك وهذه حليمه. قال اما لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال المهاجرون وما كان لنا فلرسول الله والأنصار، وما كان لنا فلرسول الله، فأعتقوا كل السر إكراما لحليمة رضي الله عنها. الإنسان لما يعمل ود أو يعني فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهد كلمات وفرة، ده يعني أحيانا الصبر صعب أحيانا بالذات لما نصبر على الأذية، ولكن لما نستنهض نفسنا في الحلم وفي الأخلاق وفي التعاملات والله سبحانه وتعالى الله سوف يعيننا. بس جربوها جربوا ليه؟ لأن يعني إيه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحكي لكم حكاية واقعية. في الثمانينات كنا في اجتماعات في رابط عالم الإسلامي، جاءنا موظف بنك وكان معي عالم جليل فاضل ربنا يمتعه بالصحة والعافية، فجاء الرجل يسأل سؤال، قال أنا أعمل نائب مدير بنك كذا ولكن لا أشعر أن في بيتنا بركة، فما الحل؟ فشيخنا قال له طيب استفتش الشيخ يا عم العفو قلت له شوف أنت أمام أمرين، الأمر الأول أن تبقى في عملك وتعمل عمل المضطر إلى أن تلقى عملا حلالا صرفا من المال، أو لو أن يقينك مرتفع من ترك شيئا لله عوض الله خيرا. دارت الأيام وفتوى من ضمن الفتاوى، تقريبا ربما بعد 10 سنوات التقي في العمرة بالشيخ الجليل فيعني بالأمس من جاءني إلى بابه الفندق يعني تذكر فلان واحد كان جانا مرة من 10 سنوات وقص علينا قصة يعني ذكرني فذكر أو تذكر اللي حصل أن الرجل رجع للبيت تاني يوم الصبح دخل على مدير البنك قال له أنا مقدم استقالة. ليه يا عم؟ انتظر في المختبر الى ان ايه نوجد بديل. هو جلس قال بس الان اعمل، قال له خلاص لا تعمل. جاءه رجل ثري بفضل الله دخل على هذا الموظف قال له انا عايز يعني اصرف مبلغ كذا يعني. قال والله انا للاسف اقدم اليوم استقاله فممكن تروح لفلان او فلان. ليه؟ قال والله انا الحقيقه يعني لا استريح في هذا العمل. انت عندك عيال؟ قال انا عندي 7 بنات وامهم وامي وحماتي امها كلهم بينفق عليهم يعني. قال له طب بارك الله فيك ربنا يرزقك التقوى والايمان. ذهب الرجل هذا الثري الى الخزانه او الخزينه وثم عاد اليه بعد 10 دقائق ويعطيه في يده 150,000 ريال. قال له ابدا بها عملا حلالا. راح شارك رجل سبحان الله في محل بسيط بتاع اقمشه في سوق معروف في سوق غزه خلف الحرم. اقسم الرجل هذا بالله للشيخ قال له كان هذا في شعبان دخل علينا رمضان، في نهايه رمضان كان عندي من الدخل ما يساوي مرتب ال6 سنوات اللي في البنك بس صدق النية. طبعا انتوا اكيد هتسألون عند الرجل الثاني مين هو؟ لا يعني هو الولد يقول تعالى تعالى حبيبي مرة ولا مرة شاب كده ما شاء الله عليه ما قلت شو يا ابني هي آية واحدة هتنفذها ربنا هينجيك يا خير. قلت له ومن يتخذ الله يجعل مخرجا. قال طب ايه رأيك؟ أجد المخرج وأنا أتخذ الله. والله أنا أريد أن أقول أن السماحة والسماع والعفو والتغافل والتغافل والله سبحان الله العظيم يعني هذا أمر يعني يجب أن نتدرب عليه. طيب نعود إلى يعني إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النسل العجيب وهذه البيئة التي أنشأت. طيب طبعا وصل 25 سنة وكان أخذ تحت رعايته علي بن أبو طالب كثير الأولاد. جلس هو عند أبو طالب وعنده 8 سنوات كم سنة؟ 18 سنة. 18 عاما كانت تحن عليه فاطمة بنت أسد اللي أم علي بن أبي طالب زوجة عمه، يعني كان بيعتبرها أم مكان أمه زي ما كان بيعتبر أم أيمن. ولما ماتت فاطمة بنت أسد نزل في قبرها وفرش لها عباءتها ولحدها في قبرها وقالت كانت أما بعد أمي. قالوا يا رسول الله طب أنت فرشت لها العباءة ليه؟ قال حتى لا يضيق عليها قبر. طب وليه نزلت القبر؟ حتى يثبتها الله عند السؤال. سبحان الله. فكان يحفظ الود صلى الله عليه وسلم. المهم نأتي لأولى زوجاته العالم النسائي في حياة رسول الله آمنة وقومها. خديجة كانت متزوجة من رجلين من قبل تمام؟ آخر واحد كان أبو هالة اللي هو أنجب منها ولد يسمى هند. وهند بن أبي هالة هو الذي اعتمد وصف رسول الله التفصيل منه وقال هند بن أبي هالة. مين هو هند بن أبي هالة؟ اللي هو أمه خديجة رضوان الله عليها. كان يصف الرسول وصفا دقيقا، وصفه من مفرق شعره حتى أخلص قدميه. سبحان الله، وصفه سبحان الله العظيم. المهم خديجة يعني لما تزوجت طبعا عارفين القصة، لكن الزوجة الوحيدة التي عرفته زوجا لا نبيا صح؟ يعني عاش معها 15 سنة ايه؟ زوج عادي وبعدين 25 يا ربي 25 يا سبحان الله. ومنها السنوات بعد ذلك 10 سنوات يعني 15 قبل ان يكون نبي و10 وهو ايه؟ زوج النبي. العجيب في الدراسات صعب جدا انا مع نفسي اجد صعوبه بالغه بين الفصل بين شخصيته صلى الله عليه وسلم كزوج وشخصيته كنبي. صعبة يعني، انتوا لا تتخيلوها او تخيلها يعني، متعفل. يعني صعب جدا ان افصل ما بين الجزئيتين دول. يعني هو كل الزوجات اللي تزوجوه نبيا زوجا، صح ولا لا؟ كل زوج ما عدا قد هي اللي تزوجوا سبحان الله. يعني فخديجة رضوان الله عليها يعني نستطيع ان نقول ان الرسول رغم كل زيجاته ما تزوج الا خديجة ثم بعد ذلك عائشة، دول اللي اثروا في حياته تأثير غير طبيعي سبحان الله. ولكن كل زوجة بعد ذلك لها قصة ولها حكاية ولها ظروف ولها ملابسات، وسبحان الله العظيم بهذا المنطق. لما ماتت خديجة تركت له بناته، ففي هذه الحالة الحزن دخل عليه وسمعها بالحزن مع موت أبي طالب. يعني دخل في إطار كانوا يعني الإنسان لما يترك عزيزا عنده، العزيز ده ودود. وسبحان الله يعني نقرت في كتب التاريخ ما أغضبت خديجة الرسول قط أبدا، نهاية لم تغضبه سبحان الله. فسعت إليه واحدة اسمها خولة، قالت يا رسول الله يعني أراك، خولة بنت حكيم، فأراك حزينا لما لا تتزوج؟ قال بعد خديجة؟ قالت نعم، البنات من يعرفه؟ في هذا الوقت هو مش عايز زوجة، يعني عايز واحدة بمقام ايه؟ أم، لأن طبيعة المسؤولية، طبيعة المسؤولية، يعني في التحطيم النفسي أن تجد أن المرأة معطاءة أكثر من الرجل، بدليل ممكن المرأة تتزوج رجلا كفيفا أو أشل، العكس لا، صح مش صح؟ لا؟ لو عايز يشوفها زي اللي في الخيبانة اللي في الدلال. ده أهل البعيد ده بيصنع كده متركبة تركيب زي الباربي، متركبة سبحان الله. إيه ده باربي في درس تفسير؟ المهم يعني لا بس هنعمل ايه؟ الله المستعان، فرضوا علينا هذه الفراغ. المهم فالكارثة الكبرى أن سبحان الله لما كنا نسألهم والله من 40 سنة أو 30 سنة، يقول يا فلان أنت معجب بصورة فلانة أو الفنانة فلانة المغامرة، تحب يعني تبقى زوجة لك أو زوجة لابنك؟ لا لا لا لا لا لا لا. الآن الهبل يعني ما شاء الله بقى منتهى، يقول لك ومال؟ لا إله إلا الله، وما علينا إلا أن نفهم البقرة طبعا بالله سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله، ده الأسد يمتنع أن يلد ماء ولد فيه كلب، وتمتنع الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولد فيه. لا إله إلا الله، يشم رأيه من الماء لا يشرب تعففه. المهم تطمنتك ان من اتزوج؟ قلت له سودة بنت زمعان. سودة هذه الارملة المهاجرة كبيرة السن، ورضوان الله عليها كانت مكتنزة اللحم يعني وكانت طيبة لدرجة الكتب الغربية تترجم يعني اذا ترجمنا الكلمة، وكانت طيبة الى حد السذاجة يعني فيها هذا الايه سبحان الله. لما مات زوجها في الأخير مستقران بن عمرو، أخوه اللي هو حاطب بن عمرو جاء في رمضان وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وكيلا عنها، وهي لما يعني عايزة تحتفظ بمسألة يعني الزوجية فقط، يعني هي تبحث عن الرسول في بره ورحمته لا في حبه وتألفه. فعرض عليها الرسول أن الأمر بيدها إذا أرادت، يعني لما المسؤولية عليها كبيرة إذا أرادت طلاقا. قالت لها رسول الله، حزنت وقالت أريد أن أبعث يوم القيامة زوجا لك، أنا عايز أحتفظ بالاسم بس. المهم أنا الليلة بتاعتي متنازلة عليها لعائشة. فأعطت ليلتها لعائشة. زيك عائشة كانت تحبها حبا جميلا جدا. في التاريخ ما قبل استلم عائشة دي عبقرية العباقرة والله. لو تحدثت عنها سنوات هذه الإنسانة يعني أخذت من أبيها العبقرية ومن أمها الذكاء ومن الرسول الحب. وهذه الإنسانة المتقدة نشاطا رضوان الله عليها. الصديقة بنت الصديق يعني من أعظم الكتب اللي كتبت فيها كتاب العقار عليها تسمى هذه الكتاب اسمه الصديقة بنت الصديق. كتاب يعني نفسي لطيف جميل سبحان الله. فالمهم فأعطت هذه. والعجيب العجيب أن كان الأخ زوجها المتوفى وقع في الأسر يوم بدر. فخرجت من المسجد تصلي ولد أخ زوجها مقيد. فبيقول له ايه؟ أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ ايه اللي خلاكم يعني تعترضوا بالهزيمة؟ ليه كنتوا تموتوا كرام أحسن من أن أنتم مقيدين كده؟ فالرسول سمعها فتعجب. بيقول لي مين كفار يعني؟ قال على الله ورسوله تحرضين يا سودة في ايه؟ أنت مع مين بالظبط؟ لو يا رسول الله لما رأيتم مقيدا هكذا يعني انت عارفين في ناس على الايه؟ عنيه كده وخلاص. سبحان الله. يعني اذكر امي رحمه الله عليها كانت من الحافظات من الحافظه هي واخواتها. فذهبت تصلح يعني حد من بنات اخواتها. فاحتدت على زوج هذا الزوج يعني وكان معزه معزه خاصه. فاختها يعني بتقرصها من تحت عشان تهدي. انت ليه بتقرصين في ايه؟ فلات كامل يعني ففي كده ناس بطبيعتها. فخلات خلاص لما هي طلعت سبحان الله فالله المستعان يعني. فقالت له يا رسول الله امسكني والله النبي حرص على الزواج ولكن اريد ان ابعث يوم القيامه يعني زوجا لك. في هذه الاونه يقال ان الرسول تزوج سوده وعائشه مره يعني مدة متقاربة جدا سبحان الله. ولما ذهبت المبشرة لبيت أبي بكر أن أدخل الله عليهم خيرا من قال خيرا قال إن الرسول يطلب ابنتكم عائشة. أبو بكر شو بيصنع؟ قال هل تصلح له؟ هذه ابنة أخي. شوفوا الدرجة يا الله يعني درجة شعور الصديق بالنبي. فنقلت الكلمة للرسول اللي خاطبه. فتى رسول أبو بكر يقول قال قولي له أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. يديله فتوى. شعور الأخوة عند الصديق شعور أغرب من الخيال سبحان الله. لما أم رومان رضوان الله عليها أم عائشة هذه إنسانة يعني يحدث التاريخ عنها حديثا عظيما. الرسول لما دفنها نزل في قبرها وقال من سره ان ينظر الى حوريه من حور الجنه فلينظر الى ام رومان. ثم نظر الى السماء وقال يا رب انت تعلم ولا يخفى عليك ما لقيت ام رومان فيك وفي رسولك. لان تحمل ام رومان اصل ابو بكر رجل تاجر يعني ملياردير مليونير سميها ما شئت. وبعدين الدعوة كلفته الكثير ماله كله طلع لله. لو واحدة غير أم رومان أم غراب البين موديل 2018 لو أبو بكر ما بكرش في إيه اللي عوزه البيت يحرم عن جهة وفي إيه مفيش إلا سبحان الله. ده لو الزوجة دي كان الزوجة بس ماشي مع الشيخ عمر بقول لك إيه إحنا نفسين بلاوي ده سبحان الله خلي بالك الرجل بطل صلي سبحان الله من باب الود يعني سبحان الله. المهم وتيجي تشتكي لي بعد كده. المهم ف ام رومان يعني تقول سبحان الله كان الله رحمه الله على شيخي اللي داعبني واللي يقول لي نعم شيخ هو في حد يعني غير الرسول شكر في حماه غير سيدنا محمد؟ واحد يقول على حماته ايه؟ من سره ها أن ينظر إلى براءة إلى حرية من حور العين، فينظر مش ينظر بها يعني، ينظر إلى أخلاقها، ينظر إلى سلوكياتها. ملاك يمشي على خدمة حور من حور العين يعني مطهرة، لا إله إلا الله. قال له خير يا فلان، قال له والله يا أخي للأسف يعني يقال أن أم زوجتك ماتت مسمومة، غير بعضت لسنة، لا إله إلا الله، لسنة بنبضة عسل، الله أكبر عليها. أشرب ماء. أمنا عائشة عمرت أو لم تعمر، لكنها ماتت وعندها 57 سنة، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة ودفنوها ليلا، وحملوا المشاعل جريد نخل في زيت من الآخر عشان يوقظوا للطريق، ودخل معها في قبرها ولد أختها أسماء اللي هو عبد الله وعروة أبي الزبير بن العوام رضي الله عنهما، ودخل معها أيضا إلى القبر القاسم وعبد الله أولاد أخيها محمد بن أبي بكر، ودخل معها أيضا عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، سبحان الله. وكانت هذه العالمة الأديبة تقول ما فيش بيت من الشعر العربي أو حكمة أو طرفة أو شيء من أيام العرب ولا تاريخ العرب ولا قبائل العرب ولا أنساب العرب إلا وعائشة كانت متخصصة في العلم بهذه الأشياء، سبحان الله. وكانت يعني سبحان الله يعني تبادر النبي صلى الله عليه وسلم الجلسات الأدبية، وكلكم تحفظوا حديث أم زرع لما حكت عن فيه 11 واحدة امرأة في الجاهلية، قعدوا اسمه مشهور في التاريخ اسمه حديث أم زرع، قعدت تحكي عن المنتدى النسائي يعني، فكل واحد يتكلم على زوجها يعني حكاية قديمة يعني، وقالت بتمدح وقالت بالذم لغاية ما جت ايه لأم زرع دي وقالت كلام يعني سبحان الله، فقال لها أريد أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع يعني، الرسول حد ينصت. وطبعا ادخلوا في بتاع النت وشوفوا حديث أم زرع ده، هو صايب العربي ولكن تقريبا مش تفهموا، لكن تفهموا ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. بعد مده من زواجه بعائشه ترملت حفصه، مات زوجها وكان رجل من لم يسلم من بني سهم الا هو، واسمه حنيف بن سهم، وجاءه سهم قتل يعني، فصارت حفصه أربلة وعندها 18 عام، 18 سنة، فحزنت على زوجها حزنا كبيرا، وعمر رضي الله عنه قلبه عاطفي جدا مع عمر، الجبروت اللي فيه ده كان عبارة عن كم من العاطفة، فانفعل، فقال أبو بكر، قال يا أبا بكر تأيمت حفصة، قال له ثم نريد أن تتزوج عمر يا رجل، فسكت أبو بكر، فآلم عمر هذا الموقف، فدخل المسجد وجد عثمان، قال يا عثمان لأنه تأيمت حفصة ماذا تريد؟ قال تزوجت، قال أنا لا أتزوج اليوم، فكانت إيه أكبر، كانت أكبر طبعا يعني ذهب عمر وفي قلبه غصة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عمر وأن تأيمت حفصة، وقال أبو بكر كذا، وقال سبحان الله عثمان كذا، قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر ومن عثمان، ويتزوج عثمان من هو من هي خير من حفص. اللغز العجيب ده، عمر تعجب، من خير من أبي بكر وعثمان يتزوجها؟ قال أتزوجها أنا. طبعا سيدنا عمر سبحان الله يعني من يصل إلى هذا الشيء السامي. طب عثمان تزوج من خير حفصة، تزوج عثمان رقية ثم أم كلثوم، أو كما تزوج رقية وماتت ثم تزوج أم كلثوم، فسبحان الله العظيم، فنال هذه البيوت كل هذه الإيه كل هذه البركات. الزوجة التي تليها كانت زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة مشهورة في التاريخ أم المساكين، دي أمنا من الواجب، من يعرف عن أمنا؟ لا. زينب بنت خزيمة كانت متزوجة واحد اسمه الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله استشهد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة في رمضان، وعاشت معه 8 أشهر وماتت، لذلك لا تذكر في التاريخ كثيرا، يعني عاشت أما للمؤمنين 9 أشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وماتت صغيرة، وماتت في هذا الايه في هذا الوقت يعني، وكانت عندها 30 سنة. لكن بصراحة الصالحين لا يعاملون كثيرا يعني. ثم جاء الدور على أم سلمة بنت زاد الراهب. أم سلمة اسمها ايه أصلا؟ اسمها هند، وأبوها زاد الراهب ده اللي هو أمية بن المغيرة، كان لما يجوا مسافرين ويبقى يا جماعة الخير لا حد يجيب لا بعير ولا أكل ولا شرب ولا خيمة ولا زاد ولا شيء ولا ملابس ولا مبارد، كان اسمه زاد الراهب زي الوليد بن المغيرة سبحان الله، عائلة دي عائلة كريمة، فكان هذا زوجها سبحان الله. فلما مات أبو سلمة وتركها وكانت متزوجة من واحد اسمه عبد الله بن أسد المهدان، فدخل الرسول يعزيها، قال يا أم سلمة قل اللهم احجبني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هي مفاعلة. قالت وهل هناك خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ معقول في حد ثاني يخلفني؟ يعني من هذا سبحان الله؟ قال قولي هذا. فلما قالت بصدق انقضت عدتها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستجيب لها رب العباد سبحانه وتعالى. طيب ناتي الى 21 في النساء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، امنا زينب بنت جحش. امنا زينب امها صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قصه التبني وزوجها لزيد ويتأبت عليه في طبيعة عربية، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وقلنا ان اكبر وسام اخذ صحابي من الصحابة هو زيد، لان سبحان الله العظيم لما تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الاسلام ليلغي التبني فنزع من خلاص بقى العرب يعرفون زيد بن محمد، كان ان واحد يتبنى واحد يطلع كده يمسك ايده في المنتدى هذا ولدي ينادى باسم ابيها قال ويرفض. فلما جاء وتزوج بزينب تسعد مستشعره انها سلاله عائله، قم بالبيت اخمس اعمل، فيروح يشتكي لرسول الله يقول امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك، حتى امر الله سبحانه وتعالى الرسول، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وطبعا ثارت العرب ومحمد تزوج زوجة ابنه، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المهم بإيجاز أن سبحان الله عوض زيد سبحان الله عن هذا اللقب العجيب والعظيم أن يكون زيد بن محمد، رجع لاسمه زيد بن حارثة، أنه في القرآن الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه، وإذا ذكرنا اسمه كتبت لنا 30 حسنة في القرآن. ربنا عوضه تعويض يعني عجيب. فلما لا أبو بكر ذكر باسمه ولا عمر ولا أحد من الصحابة إلا زيد رضي الله عنه. زينب بنت جحش كان من ضمن اللي تغار منهم عائشة غيرة عجيبة، هي وحفصة وصفية بنت حي بن الأخضر، وجات لهم كمان المصرية الثانية اللي هي ملكة القبطية، طبلت من كل سبحان الله. فزينب كان لها جمال أخاذ وقرابة لرسول الله، لكنها دافعت عن عائشة في حديث الإفك الدفاع عن مستميتها سبحان الله، فكانت عائشة تحبها وكانت مدخلاها في الحزب بتاعها. سبحان الله. لان عائشه كانت عامله حزب، حزب الصغار وحزب الايه؟ الكبار. حزب الصغار بخيانه عائشه، وحزب الكبار بخيانه ام سلمه لانها كانت كبيره في السن شويه. وكلا الحزبين كانوا يعني بياخذوا امر رسول الله صبرا لزياده الايه؟ لزياده النفقه. ناتي الى غزوه بني المصطلق. في مساله خيبر وقع صفيه بنت حي الاخطب زعيم اليهود في الاسر، وجاءت لان بنت زعيم اليهود وهي نسبها الاب والجد يعني تتصل بهارون وموسى يعني اجدادها الكبار، فوقفت خلف رسول الله في السبيعه فارقى الرسول عليها رداءه، فعلم الصحابه انه يريدها ان يتزوجها. فسبحان الله قال سؤال واحد: هل لك شيء؟ وما تزوجيني بأدب. قالت: والله كنت اتمنى هذا قبل الاسلام فكيف لي بعد الاسلام. يعني كانت عندي بنت ابوها اليهودي وهي يهوديه زي، كانت تتمنى تتزوج بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فصفيه سبحان الله العظيم التي دافعت في الشهاده عن عثمان بن عفان لما خافت الحصار، وعملت ممر سري ما بين بيتها كأم المؤمنين وبيت عثمان، توصل له الطعام والشراب حتى لا يموت هو وزوجته ومن ثم الحصار. سبحان الله. ثم ياتي دور رمله ام حبيبه بنت ابي سفيان، كانت من قبل يعني قعدت في الحبشه مده ورجعت مع اخر 16 رجلا وامراه، وسبحان الله كانت متزوجه من عبد الله بن جحش اللي هو اخو زينب بنت جحش، بس للاسف لما راح الحبشه ارتد ودخل في دين النصارى. سبحان الله. فجاء النجاشي ملك الحبشه وقال: ايكم رمله ام حبيبه؟ قالت: انا. قال: ان محمدا وكلني ان ازوجك. يعني راح لمين؟ عارف مين اللي توفى الملك؟ ليه؟ لان بنت ابي سفيان انزال الناس منازلها. ولذلك الاغرب من الخيال لما نقضت قريش عهدها مع رسول الله وخافوا ان الرسول يفتك بهم، راح ابو سفيان لفاطمه. قال: يا فاطمه استشفعي لي عند ابيك كي نطيل امد المعاهده. قالت: لا. ذهب الى علي. قال: لا. قال: روح لبنتي. فراح لحبيبه بنته رمله ام حبيبه، فاول ما دخل رحبت به وجلس على الفراش، طلت الفراش. قال: اتجلسيني على الارض؟ ابو سفيان زعيم يجلس على الارض. سبحان الله. قالت: هذا فراش رسول الله وانت نجس، لا يجلس على فراش رسول الله نجس. فقال قولته الشهيره: لقد اصابتك شرور من بعدي يا ام حبيبه او يا رمله. سبحان الله. بإيجاز أم النبي وعماته وهذه الأرومة الفاضلة وهاتيك الزوجات التي كنا سبحان الله الرسول يتحمل منهن ما يجب أن نكون نحن أيضا نتحمل من الأزواج والزوجات والأولاد والجيران والمجتمع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. الأمر الثاني وهو الخطير، أن قلنا في الجمعة الماضية تريدون أن تعيدوا الأنوثة إلى إناثكم، أعيدوا الرجولة إلى أنفسكم. تعود الرجولة في مكمنها الطبيعي، لا هي ثورة ولا ضرب ولا إيذاء ولا شتائم ولا عصبية ولا بخل ولا سبحان الله احتقار للمرأة. تعود الأنوثة لأن سبحان الله العظيم كما قالت المرأة العربية، ماذا قالت لابنتها؟ يا بنت عرسان: يا بنيتي كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له امه يكن لك عبدا رشيدا. هذا الكلام اذا قلت في مجمع من الرجال او سيقول يا سيدنا الشريف بكلام العربيه، لا مش العربيه، المراه العربيه يعني. أنا أريد أن أقول أن هذه حقائق. ليه؟ النفوس مجبولة على حب من أحسن وكراهية إليها وكراهية من أساء. فلماذا لا نقدم الخير؟ وقلت لكم لنجعل بين أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا مسافة. يعني مسافة؟ يعني أكرر، لا تجعل حدك عند حدك، مفهومة؟ لا تجعل حدك عند، يعني أنا لي عند فلان 100، هذا حدي وحقي. أنا أقف عند مستوى 80، لو أعطاني 80 شكر الله لك. فلما أجعل فلا يعني تغرنكم أن نأخذ من الزوج الذي تربى بين أم جميل وأبو لهب أنه يكون عثمان بن عفان، لا. ولا لا نقول أن ابنتنا هي فاطمة أو أسماء أو لا، ابنتنا بنت عادية لم نربيها، إنما أطعمناها وسقيناها وأرضعناها الحقد والكراهية والغل والحسد والزينة والكلام من سبحان الله. والكل يتجادل الآن في سبحان الله العظيم في أشياء ظاهرية لا تمت سبحان الله. والله إن زوجا أمام زوجتي، أمام زوجتي، يقول اسألها سؤال، من كم سنة ربتك على كتف المرض؟ وبالله عليك إياك الحرمة نقول مرة، هذا مرة، طب اغز الشيطان مرة، طب صلي على النبي، أي حد، أي حد. ليه؟ أصل الموضوع لازم تجيب مبررات، ليه؟ لأن الشيطان يعني تخلي بالك المفتر ده اللي بيحبسه الشياطين من الغرور ده والدور، احنا عايزين نصلح الاعمى. فالكارثه الحنون مش موجود، الحنان مش موجود سبحان الله العظيم. والله الذي لا اله الا هو، مره في لما يعني في السبعينات وبدايه الثمانينات بدات موجه الحمد لله الحجاب في مصر، وقلت لهم يا اخوات ربنا يبارك، انتم من عليه الخاض واتيتم بثياب غاليه الثمن ولكنها لا تصلح للخروج، فيعني ربنا يبارك فيكم ما استطيع ان اقول اعطوها لفقيرات، لان الفقيرات يخرجوا بها ازاي؟ طب وزر، ايه رايكم باقتراح؟ البسوها للازواج في البيت، ترد واحده قاعده في وسطها، ليه يا اخويا؟ هو غريب يا شيخ، هو غريب. نعم يا رب العالمين. المفاهيم سبحان الله العظيم. مره كنت في محاضره واكتشفت ان كل الازواج الحاضرين بقدر الله زوجاتهم غير محجبات. أنا أعرض بكاء نهاية المحاضرة، قلت لهم إحنا بطبيعتنا لما نيجي نخرج مع الزوجات أو البنات ويا بنات يا أم فلان البسوا عشان نخرج، زوجاته هو في البيت لابسه طويل وحاطه مجلد، مرة واحد اشتكى لي قال لي عارف البخر اللي بيلف على الخيط ولا لا، حاطه لي 20 واحدة طول في إيه؟ شعري خلاص يا حاجة اشتغل خياطة في ايه المهم يعني سبحان الله. فالمهم فقول انا اتصور ان اللي زوجته بتلبس قصير برا او بنته لما يجي يخرجوا يقول اخلاع عشان نخرج، صح ولا لا؟ ما لما يكون الراجل واقف على راسه ورديه فوق يبقى شايف الموضوع ايه؟ هو مخلوق. بلاش، طلبت لكم مثلا من قبل، واحد وزوجته بيشتغلوا في مكان خلاص وهي غير محجبه، دخل جيت الشغل عنده الصبح كده وقامت في دماغه انه يعمل زي ابنه ويعمل شباب، وراح قص السروال والبنطلون من تحت ركبته ب 10 سم وراح الشغل، وهي لابسه برضه زيه كده بنفس المستوى تحت الركبه ب 10 سم. الناس المحترمين في الشغل يقولوا ايه؟ والله الراجل ده مجنون، جاي لنا الشغل بسروال تحت الركبه، مع ان مين المجنون؟ الطرف الثاني، صح ولا لا؟ يعني الطرف الثاني جسدها كله ايه؟ عور. وصل الامر بعثمان الله يرضى عنه حصار وخلاص يدخل عليه وشعب اقدام فوق سطوح سطح البيت، قال يا نائله زوجتي ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك النبي. والله يرضى عن علي لما دخل على فاطمة بن عمر على أم الحسنين فوجدها تستهت، وقال قولته الشهيرة: أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فاز مني يا سواك وسواكه. ما حدش احتك ولا لمس المعروضات دي الا ايه؟ السواك بس ده سنة ابيها صلى الله عليه وسلم. الكارثة الكبرى هي لما تغضب من زوجها تظن ان مجرد ان تعمل تتحرر من القيود. بعد ما كانت في ربطة اوامر رجل تصير تحت امرة 20 رجلا. رئيس القسم ونائب رئيس القسم ومش عارف ومين هو ما يدور كله يامر وتضطر صاغرة ان تطيع. واذا عادت الى البيت سبحان الله نهت استنساخنا. انا اقول ان المرأة اذا استطاعت الا تعمل فهذا خير لها، لان ليست اسمها المرأة العاملة، اسمها المرأة الخارقة. المرأة الخارقة انا دايما لما اروح الهيئات والمصالح حتى في رمضان بالذات الناس بيبقى طيبة يعني من المواسم عباد المواسم، اقول لهم شوفوا الفرق بينكم وبين اخواتكم الموظفات ايه؟ انت راجع في السيارة للبيت تقول يا ترى ماذا يسوون لنا على طعام الافطار اليوم؟ وهي تفكر تقول ايه؟ ماذا سوف اطبخ اليوم؟ شتان من الاثنين سبحان الله. والطرفة التي تقول طلع المارد قال فهي بتعيد عليه انت بتعمل ايه يعني؟ انت قاعد في البيت وخلاص ده بدل الادوار. اقعد انت بالبيت اطبخ واطبخ ورب العيال وانا راح اشتغل واجيب فلوس. قال لا خلاص. اول يوم هي جت من الشغل والعيال جم من المدارس حطت اكل وبعدين راحت قعدت على بتاع كنبه تشرب شاي. هو دخل يغسل ايه؟ يزيل اثار العدوان. بدأت الموجة الثانية من يوم يعمل ايه؟ يداخل للعيال بعد يطمئن على منهم ومن اللي غسل اسنان ومن اللي ما غسلش اسنان ولا سبحان الله العظيم. المهم فجاء على الساعة 11 12 بالليل لا يستطيع. قال لا لا لا لا لا انا سبحان الله العظيم انا لا استطيع حاجة. ده كلام يعني غير طبيعي. لا لا لا نرجع لورا. قالوا لا بعد 19 ليه؟ قالوا امتحان. خدها على بعضها سبحان الله. فربنا هو اللي قدر. ربنا يعني الراجل بيبقى كمال اجسام و 180 واعضاء، ولو حمل ابنه ابو 3 جرام كيلو جرام او 5 كيلو جرام يده بتكد بعد 5 دقائق. والله احيانا في السوق ارى منظر يعني لا استطيع ان اسكت. مسكينه شايله على كفاها وجرى في يدها وحاطه واحد في العرب والشنطه بتاعتها لا قوه الا نقد البيت في الشنطه عشان مش عارف انت اولاد وانت عرضه وهو ماشي. في يا استاذ مفيش رجوله مفيش مروءه. ما دام لو ربي عند امي صغيرا كيف يحنو على اخته لحن على زوجته. لكن هو اخته نفسها اخته تلعب بالزرط لانها حجاره لان اخته لحن ودم لكن زوجته. فاحنا عايزين نعيد الصيانه والترتيب. وقلت لكم واكد امر عليكم ما زال عندنا امل في اولادنا ان نطعمهم من حلال. أول شيء إطعام من حلال. نمرة 2 لا يختلف الطرفان في الأوامر والنواهي. مش واحد يقول شرب التاني يقول له غرب. لا نعمل إن إحنا مع بعض يد واحدة في التربية وفي السلوك ونكون قدوة. ثم قدوة السلوك يعني الله يرضى عنكم عندما يدخل الزوج رحبوا به وعندما نرى الزوجة رحبوا به أمام الأولاد حتى نكبر حجم الأب والأم أمام الأبناء. العيال من صغرهم يشعروا أن فيه كبار وفيه يستمع لهم ونناقش ونتناقش معهم. أما أن عاملينها حرب وندخل المصيبة لما يجينا 2 متصارعين زوج أولادي شو يا أولادي جنب من كان. إحنا مش منتصر ومهزوم. لا إحنا ندخل في نقاشاتنا يا منتصر يا منتصر. ما ينفعش. نحن مش حرب. إحنا مش على قطعة أرض. إحنا نفوس إنسانية. يجب أن أقدم ما عندي من خير عسى أن تكون نيتي خير. وقال ربنا وأصلحنا له زوجة. الإصلاح الله يرضى عليكم من فوق. ولذلك ارسموا عندكم فوق. صار ارسموا مثلث. مثلث. مثلث على جنب. تمام؟ خلوا رأس المثلث هي رحمة السماء. وخلوا ركن المثلث اليمين الزوج والركن اليسار الزوجة. واطلعوا بالسهم الفوق من اقتراب الزوج من الله ومن أوامره واقتراب الزوجة من رحمة السماء وأوامر الله. كل ما طلعوا الاثنين لفوق القاعدة بتاعت المثلث بتصغر ولا بتكبر؟ بتصغر. يبقى كلمة يعني خلافات لو سبتوها هندسيا، لو أنا عندي لوحة توضيحية عملية يعني أنا لو بالمرة كده بزيت إيه بسم الله إن شاء الله يكون مضاق وقلبي زينا من زي حالاتي على أخوة الأبناء أخوة الأبناء ربنا يحفظ عليك. شايفين دي ما شاء الله أخوة الأبناء تبارك الله. لو دي رحمة السماء خلاص ادي الزول وادي الزول، ادي كم دي مثلا 10 سنتيمتر، ده المسافه بين الزوج والزوجه خلاص تمام. طيب لو ان الزوج اقترب من ربه ايمانا ويقينا واقتربت الزوجه من ربها ايمانا ويقينا وصلنا بالاثنين، يبقى المسافه 10 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر؟ هي كلما اقتربنا كلما ابتعدنا كلما سبحانه. فاحنا يعني ننوي خير. اما انتظر اننا كل ما يقدم لنا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا تنتظره. هو الخوف من الله سبحانه. ولذلك اول النساء نهايه الايه يقول ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما دخلش فيها حكم ولا تحكيم ولا قاضي ولا عالم ولا شيخ ولا أب ولا أم، إنما دخل فيها إيه؟ إن الله كان عليكم رقيبا. الله رقيب على النوايا. أنا خنيتي إيه؟ ماذا أقصد؟ سبحان الله. حتى تهدأ البيوت قليلا. أما البيوت تبقى بهذا المنطق وبهذا الذعر اللي إحنا نعيش فيه، هذا كلام غير منطقي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أنا حبيت في الدرس هذا والدرس الماضي أن نعيش مع الحياة الاجتماعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكون لنا أسوة ويكون لنا قدوة. ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم.